السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين كتاب الحج، قال: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج كما علمنا ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على هذه الأمة، وقد فرض في السنة السادسة أو في الثامنة. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر حجة الوداع التي لم يحج قبلها ولا بعدها منذ أن بعث، وقد خطب الناس وقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت، فكررها فسكت ثم قال: اتركوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول: لو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون. فالحج والعمرة واجبان في العمر مرة، على الفور إذا استطاع الإنسان، على الفور إذا استطاع الإنسان. والاستطاعة تشمل الصحة في البدن، والقدرة في المال، وأمن الطريق، ووجود الزاد والراحلة، وما يكفي أهله يؤمنهم حتى يرجع، وجود المحرم للمرأة. كل هذه تدخل بالاستطاعة. فإذا توفرت فبادر أيها المؤمن للحج، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. يعني قد تكون هذه السنة مستطيع، فبادر، لأن العام القادم علمه عند الله، ما تدري ماذا يعرض لك. قد يمرض الصحيح، وقد يفقد المال، وقد يعترض الإنسان أي سبب من الموانع، فلا تفوت الفرصة. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فبادر أيها المؤمن إذا استطعت، ولا تتوانى ولا تماطل ولا تسوف، تابع بين الحج والعمرة، يعني إذا استطعت أن تكثر من الحج والعمرة فافعل، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ومحرمها زوجها أو أبوها أو ابنها أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب شرعي. لا تأتي مع جارها وابن عمها وأي إنسان، أو مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل: إنني اكتتبت في غزوة كذا أو في سرية كذا وقد خرجت زوجتي حاجة، قال: أخرج اذهب فحج مع امرأتك. قالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لأن الحاج والمعتمر كالمجاهد في سبيل الله، لأنه يذهب ذاهب بنفسه، منفقا ماله، تاركا أهله وبلاده، متوجها إلى الله يرجو رحمته ويخشى عذابه، فهو كالمجاهد في سبيل الله. إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فعلى هذا ينبغي الإنسان يغتنم الفرصة، فإن الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنى البيت الحرام قال: أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي، أين صوتي من عبادك، يعني من خلقك، يعني في أنحاء المعمورة؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فصعد على مرتفع، الله أعلم، جبل قبيس أو غيره، فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا أبو الرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي بنى البيت. فأجابه بإذن الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء بالإضافة إلى الموجودين، قالوا: لبيك اللهم لبيك. فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج أكثر، فتلبية فحجه على قدر تلبيته يوم سمع نداء إبراهيم. ومن ذلك الحين صار البيت يحج، حجته الرسل وحجته الملائكة كما ورد في بعض الآثار. فهو أول بيت وضع للناس، أول مسجد وضع في الأرض هو البيت الحرام، والصلاة فيه 100,000 صلاة، يعني ثوابها ليس معناه أنها تكفيك عن 100,000 صلاة، فعليك أن تبادر لأداء الفريضة الواجبة عليك. إذا بلغ الإنسان العاقل ووجد توفرت له الاستطاعة التي ذكرتها الآن، فعليه أن يبادر للحج، وعليه أن يخلص العمل لله، وأن يحفظ لسانه ويده. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق، الرفث ما يكون بين الزوج وزوجته، لا ينبغي أبدا أن يتحدثوا في شؤون الفراش وهم محرمون بالحج وبالعمرة. والفسوق العصيان، ارتكاب المعاصي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. احفظ يدك، احفظ لسانك، راقب ربك، وارحم اخوانك المسلمين، لا تظهر قوتك عليهم في الزحام فتؤذي وتضر فتخرج مذنبا وقد أتيت تائبا. واعلموا بأن الحج عبادة شرعها الله لعباده، وفيها منافع عظيمة وفوائد جمة لا يحصل عليها إلا من وفقه الله. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعاونوا وتراحموا، فلا تؤذي، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فإذا عزمت على الحج مخلصا لله، منتقيا مالا حلالا، اتق الله وتجنب الحرام، فإن الحرام زاد صاحبه إلى النار، لا تستجاب لك دعوة ولا يرفع لك عمل ما دمت تنفق من مال حرام، فتهلك نفسك وأهلك، فتجنب الحرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا عزمت فتوكل على الله واصحب الأخيار، إياك وصحبة الأشرار والسفهاء والفساق. إذا صحبت الأخيار ما يأتيك منهم إلا خير، يعلموك إذا جهلت، يذكرونك إذا نسيت، يعينونك إذا عزمت على العمل. فالحج نعمة عظيمة وفريضة كبيرة من فرائض الله. إذا صار يوم عرفة اطلع الله على عباده عشية عرفة فيباهي بهم ملائكته، لأنهم جاءوا من كل فج عميق، من أنحاء المعمورة، كلهم بلسان واحد يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا هو المفروض والواجب، ألا يذكر إلا الله عز وجل. قالوا ما الحج؟ قال العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج سفك الدماء يوم العيد وأيام التشريق، يعني الهدي ابتغاء مرضات الله. والتلبية هي إعلان التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ترفع بها صوتك أيها الرجل. وأما المرأة فترفع صوتها بقدر ما تسمع من حولها من النساء. والتلبية مثل الدعاء، لا يكون جماعيا بل على انفراد، كل واحد منا يلبي ويرفع صوته وحده، لا يكون جماعي لبيك اللهم لبيك والثاني والبقية يرددون وراءه، هذا ليس من السنة أبدا. ولا بد أن نسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام وهديه في كل شيء. لعلك ممن يقول الله لهم يوم عرفة حينما يباهي بهم ملائكته انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. أخلص العمل لله واجعل عبادة أيامك كلها عبادة، كلها ذكر، كلها دعاء. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، منهم من يلبي ومنهم من يكبر ومنهم من يدعو ومنهم من يستغفر، لا ينكر أحد على أحد، لأنهم كلهم مشغولون بذكر الله. وإياك أن يشغلك الجوال والتصوير عن هذه العبادة، فيكون هدفك وقصدك الوحيد أن ترسل للناس ذكرى، انظرونا في عرفة، انظرونا في مكان كذا. لا يكون هذا حظك من الحج، دع الجوال في مكانه واشتغل بعبادة ربك، ولا تشغل نفسك في الذهاب وصعود الجبال والسعي في الأسواق وضيع الوقت. احفظ وقتك وأشغل نفسك بذكر الله، فإنما هي أيام ومشاعر لا تدري هل تأتي مرة ثانية أم لا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حينما تطوف في البيت الحرام أو تسعى بين الصفا والمروة أو تقف في عرفات أو عند المشعر الحرام، عليك أن تبكي وتخشع وتذل بين يدي ربك، ترفع يديك متضرع تائبا منيبا سائلا ربك. لا يشغلك القول والقيل والتصوير والكلام الفاضي الذي لا فائدة منه ولا طائلة تحته، كما نشاهد مع الأسف يمشي يصور كأنه ما جاء من بلاده المسكين إلا من أجل التصوير، بدل ما يدعو ويبكي ويتضرع ويغتنم الفرصة في هذا المكان الذي هو أطهر الأرض. يمشي في المسعى في المطاف في مكان يصور، وتعالي يا فلان صورني وأصورك. إذا معناه أنك ما جئت للحج، جئت من أجل تصوير صور تذكارية، وبعدين ماذا تستفيد من صور تذكارية؟ إذا رجع الحاج، رجع الحجاج قد غفرت ذنوبهم، ورجعت وذنوبك على ظهرك وزدت عليها. احفظوا أيامكم، احفظوا أوقاتكم، اغتنموا الفرصة فإنها قد لا تتكرر. كم من إنسان في أرض الله يتمنى أن يرد هذه الأرض ولو مرة في عمره، ينفق ما يملك، يود أن يحج أو يعتمر. فإذا من الله عليك بذلك ويسره لك، اغتنم الفرصة أيها المؤمن، لا تضيع وقتك في صعود الجبال والتصوير والقيل والقال وضياع الوقت والفرص بما لا فائدة منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذا الحديث حديث جابر حديث طويل، بدأه جابر رضي الله عنه منذ أن خرجوا من المدينة حتى أكملوا حجهم يتابع حركات النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وأقواله وأفعاله، فجمعها في هذا الحديث من أجل أن يكون أساس في تطبيق المناسك اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: خذوا عني مناسككم، وسماها حجة الوداع لأنه ودع الناس في ذلك الحج، فإنه يخطب ويقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني المعند الله قد لا ألقاكم. وفعلا هي أول حجة وآخر حجة بين بها عليه الصلاة والسلام كل ما ينبغي للمسلم أن يفعله في حجه وعمرته. فجابر رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعلن للناس قبل الحج، أعلن للناس في الأمصار وفي البلدان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في هذا العام، يعني من أراد أن يصحبه حتى يأخذ منه يأخذ عنه المناسك ويتعلمها قولا وعملا، فقدموا المدينة واجتمعوا حتى قالوا إنهم يقدرون 100,000 حاج بين ذكر وأنثى، فساروا من المدينة سواء. ولما وصلوا ذي الحليفة الذي هو ميقات المدينة أقام بها لا أدري يوما، لعله أقام في ذلك اليوم لأنه سار في 25 من ذي القعدة، ووصلوا مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، 9 أيام المسير. وزوجة أبي بكر رضي الله عنها كانت حامل فوضعت ابنها محمد، فرضي الله عنهم لما ولدت وهي معهم تريد الحج، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أفعل يعني وقد ولدت؟ قال: اغتسلي واستثري في ثوب، يعني تحفظي بقماش يعني حتى لا يلوث الدم ثياب الإحرام، فتحرم مع الناس وتفعل كل شيء إلا أنها لا تدخل البيت الحرام حتى تطهر، لأن النفس والحائض ما تدخل البيت الحرام. فأمرها إذن عليه الصلاة والسلام أن تحرم مع الناس، تتحفظ وتحرم مع الناس وتفعل كل شيء إلا أنها لا تدخل بيت الحرام حتى تطهر، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهم في الطريق، كذلك أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وأن تفعل كل شيء من مناسك الحج إلا أنها لا تدخل بيت الحرام حتى تطهر، يعني تقف معهم في عرفات وفي مزدلفة، ترمي الجمرات، تقصر، لكنها ما تطوف ولا تسعى حتى تطهر. هذا الحائض والنفساء كلهم سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ذو الحليفة صلى والله أعلم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ركب ناقته، فمنهم من يقول إنه لبى وهو في المسجد بعد الصلاة، ومنهم من يقول لبى حينما أراد أن يركب ناقته، ومنهم من يقول إنه لما ركب ناقته لبى لما استوت به في البيداء، يعني الصحراء، البيداء الصحراء التي هي من أرض ذو الحليفة، لأن البيداء تطلق على الأرض الصحراء الخالية. فالمهم أنه أحرم في الميقات، سواء في المسجد أو بعد أن خرج من المسجد وقبل أن يركب أو بعد أن ركب، ما في خلاف، ولا يعني ليس هناك لا غلط ولا خلاف ولا يضر، سواء ركب أحرمت في المسجد أو إذا ركبت أو بعد أن تركب، المهم لا تتعدى أرض الميقات إلا وأنت محرم. أحرم بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وجاء جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى ربما تغيرت أصواتهم من شدة رفعهم أصواتهم بالتلبية. لكن كما ذكرت لكم ليست التلبية جماعية، بل كل واحد بنفسه، وهذا هو التوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو التوحيد الذي أهل به عليه الصلاة والسلام. وجابر يقول: أحرمنا بالحج، لسنا نعرف العمرة، يعني إننا ما أحرمنا بالعمرة، نحن قاصدين مكة الآن من أجل الحج. لكن سيأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة وطافوا وسعوا، أمر صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة فيكون متمتع، يتحلل يعني يقصر من رأسه ويخلع ثياب الإحرام ويحل له كل شيء قد حرم عليه بالإحرام، يعني من الطيب أو النساء أو غيره، هذا الذي لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي معه من المدينة هذا لا يحل، يكون قارن دخلت الحج دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرتم لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هذا جابر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين هذا رضي الله عنه يحكي لنا ما جرى في حجة الوداع في متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول لما لبينا بالحج ومضينا إلى مكة حتى إذا وصلناها دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. من المعلوم أنهم توضأوا أو اغتسلوا, المهم الإنسان ما دخل البيت الحرام إلا وهو طاهر. وإذا دخل الإنسان المسجد أي مسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وذكروا أيضا أنه يستحب أن يقول إذا رأى الكعبة أن يذكر الله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من حجه وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وتحية البيت الحرام الطواف. إذا كنت دخلت المسجد الحرام قادما من بلدك فإن أول ما تبدأ بالطواف, لا تقول صلي ركعتين تحية المسجد, تحية البيت الحرام الطواف إذا كنت قادما من السفر في حج أو في عمرة, إلا أن يكون وقت فريضة فإنك تصلي الفريضة ثم تبدأ بالطواف. فهذا جابر رضي الله عنه يقول لما وصلنا ودخلنا البيت الحرام عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت يعني إلى الكعبة واستلم الحجر الأسود وقبله. تقبيل الحجر واستلامه باليد اليمنى وتقبيل اليد إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يقبله من الزحام هذا عبادة ليس من باب التبرك. فعمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالمهم إذا تيسر لك أن تقبل الحجر أو تلمسه وتقبل يدك أو تمس الركن اليماني، لا تظن أن هذا من باب التبرك، بل هذا عبادة واتباع لهديه عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم. فاستلم الحجر ثم جعل البيت عن يساره، والطبع الطباع معروف هكذا، يجعل الرداء يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرف الرداء على الأيسر، ثم يجعل الكعبة عن يساره يطوف عليها سبعا كما فعل عليه الصلاة والسلام، يدعو الله، يستغفر، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ قرآن، يسبح، يبكي بين يدي ربه، لا يصور، لا يضيع الوقت. أنا أكرر كلمة التصوير لأن صارت فتنة، نراه كل مكان وفي كل أي بقعة، ما له هم ولا شغل إلا تصوير. يقول صاحب تعالى أنا أصلي وصورني، أخذ المصحف وصورني، حتى إذا يمكن يدخل الحمام يقول صورني. المهم اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا خير إلا باتباعه، ولا صحة إلا بتقليده واتباع هديه. إذا أردت أن ترجع وحجك مبرور وذنبك مغفور، فاتبع محمد عليه الصلاة والسلام وسر على منهاجه. طاف سبعة أشواط، رمل يعني أسرع في الأشواط الثلاثة الأولى إذا تيسر، لكن مع الزحام عندنا الآن قد لا تستطيع أن ترمل، لكن على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، ولا تؤذي الناس من أجل أنك ترمل، دافعهم عشان أنك ترمل، لا، ارحموا وترحموا، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن آذى مسلم فإنه قد عرض لنفسه لعذاب الله ومقته، لا سيما في البيت الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا تؤذي أحد. طاف صلى الله عليه وسلم يقول سبعة أشواط، فلما أكملها، معروف أنها بين الدعاء والاستغفار إلى آخره، لكن بين الركن اليماني والحجر الأسود السنة أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يحتاج مطوف، لا طوفني ولا طوفك، كل منا يدعو بينه وبين ربه، تدعو لنفسك ولمن تحب وللمسلمين عامة. فلما طاف سبعة أشواط، احسبها واضبطها، فإن شككت هل هي ستة أو سبعة أكمل السابع، لأنها مثل الصلاة، إذا شككت أنك صليت أربعة أو ثلاثة الظهر تأتي بالرابع حتى تتأكد ثم تسجد للسهو. أما الطواف إذا شككت أن هذا هو الشوط السابع أو السادس تأتي بشوط حتى تتأكد. إذا أكملت سبعة أشواط افعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، اذهب إلى جهة المقام إذا تيسر لك، أما إذا لم يتيسر مع هذه الزحمات فبأي مكان صلي ركعتين واقرأ الآية إن حفظتها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلي ركعتين، ثم أنت يسر لك أن تفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، تذهب إلى الحجر مرة ثانية وتستلم أو تؤشر إليه ثم تذهب إلى الصفا، تذهب إلى المسعى، وأول ما تبدأ المسعى من أين؟ من الصفا. إذن الصفا لها باب معروف، باب الصفا. والمسعى عندنا الآن أدوار يمكن 4 أو 5، البدرول والمسعى الأول ثم فوق أرض 3. فلله الحمد والمنة وجزاهم الله عنا خيرا، فعلوا ما يستطيعون من أجل سلامة الحجاج من الزحام الضار بهم. فأي دور من الأدوار تطوف تسعى به يجوز، تحت أو فوق كله سواء، المهم أنك تبدأ من الصفا. إذا وطأت على الصفا اقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم استقبل القبلة وارفع يديك هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وغير ذلك من الأذكار. ثم صل على نبيك وادعو بما تحب، كل هذا وأنت واقف على الصفا. ثم ابدأ، اتجه للمروة، هنا بدأ السعي، هنا بدأ السعي، تمشي وتدعو مثل ما كنت تفعل بالمطاف، دعاء استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسبيح تهليل، قراءة القرآن مع الصلاة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا وصلت إلى العلم الأخضر معروف تسعى تسرع كما فعل عليه الصلاة والسلام الذي يقول خذوا عني مناسككم، تسرع إلى أن تصل إلى العلم الثاني الأخضر، ثم تمشي مشي حتى تصل إلى المروة، تفعل عليها ما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والتكبير والدعاء، إلا الآية لا، الآية خلاص أول مرة عند الصفا يكفي، ثم ترجع إلى الصفا. هذا الشوط الثاني الآن، يعني 7 أشواط، ما تعد الذهاب والرجوع واحد، لا، ذهابك من الصفا إلى المروة واحد، رجوعك من المروة إلى الصفا هذا 2، 7، ما تعد 14 ذهاب وإياب، لا، ذهابك من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا هذا 2، من الصفا إلى المروة 3، وهكذا. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم السعي قال لو أني ما سقت الهدي، لأنه ساق هديه عليه الصلاة والسلام من المدينة، ساق معه أكثر من 60 من الإبل من المدينة، قال من لم يسق الهدي، يعني الذي مثلي ساق الهدي يبقى على إحرامه، أما الذي ما ساق الهدي طافوا وسعوا أمرهم أن يقصروا ويحلوا. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني البس ثيابك، جامع زوجتك كما تريد، حل لك كل شيء إلى اليوم 8 تحرم بالحج. شق عليهم أنهم شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما حل، قال أنا سقت الهدي، وما دام أني سقت الهدي ما ينبغي لي أن أتحلل، بل جعل حجا وعمرة في إحرام واحد قارن يعني. وأما الذين تحللوا هؤلاء يقال هم متمتعين، المتمتع يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ويحرم بالحج يوم 8، أما القارن والمفرد هذا يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حتى يرمي الجمرة ويحلق ثم يحل. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: رجل حج بمال حرام، هل تسقط عنه حجة الإسلام؟ لا، ما تسقط عنه حجة الإسلام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ورد والله أعلم أن الإنسان إذا وضع يده في الغرز، يعني على الركب، يريد أن يركب راحلته وقال لبيك اللهم لبيك، فإن كان ماله حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وأما إن كان ماله حرام قال لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، والله أعلم. فالمهم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن حج من مال حرام فما أظن حجه صحيح، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما كبر على الصفا أشار بيديه أثناء التكبير؟ يقول أنه مر علي أن من أهل العلم من ينكر ذلك، يقول أنه لم يثبت، إنما كبر من غير أن يشير بيديه، إنما رفع يديه عند التكبير فقط. على كل حال قد تكون الروايات مختلفة، والأمر سهل، إن أشرت فلا حرج، وإذا لم تؤشر فلا حرج، لأن مثل هذا لا ينبئني عليه صحة عمل ولا بطلانه، فهذا ما يضر إن شاء الله. إذا كان يعتقد أنه سنة. نعم. قل إذا اعتقد أنه سنة أنه يشير بيديه أو. على كل حال هو إن ترجح يديه، هو إذا كان السائل طالب علم فعليه أن يبحث في تخريج يعني الحديث أو في صفة حجه عليه الصلاة والسلام في الكتب المطولة، ويرى هل ثبت تحريك يديه أم لا. وعلى كل حال الأمر إن شاء الله في ذلك سهل، ما ينبني عليه لا بطلان ولا صحة. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: اعتمرت ونسيت أن أنوي من الميقات، وتذكرت وتجاوزت ما يقارب 50 كيلو، ثم نويت وأكملت العمرة، فماذا علي؟ عليك فدية، لأنك لم تحرم من الميقات، الإحرام ركن وقد أحرمت، لكن من الميقات واجب، ما أحرمت من الميقات، والإحرام معناه عقد النية والتلبية من الميقات، ليس الإحرام لبس ثياب، هذا يسمى لباس الإحرام. فما دام تعديت الميقات وأنت لم تحرم ثم أحرمت ولم ترجع إليه، لو رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ما صار عليك شيء، لكن ما دام أنك أحرمت بعد أن تعديت الميقات فتركت واجب، ومن ترك واجب فعليه دم، يعني ذبيحة يتصدق بها في مكة على الفقراء والمساكين لا يطعم منها هو وأصحابه أو أهل شيء. فإن كان لا يستطيع أبدا يصوم 10 أيام، أما إذا كان يستطيع أن يذبح فليذبح. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز للمحرم أن يستعمل مرهم لمن يعاني من تسلخ، هل يضر المحرم؟ يستبدع مرهم. مرهم. مرهم. نعم. يجوز للمحرم أنه إذا احتاج أن يدهن نفسه رأسه جلده في مرهم وغيره، فإنه لا يحرم إلا الطيب، الطيب هو الذي لا يجوز الإنسان أن يتناوله وهو محرم، سواء بخور أو أي نوع من العطور. أما كونه يتداوى بفقس وغيره هذا لا يضر إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول: هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة؟ وما حكم صلاتها إذا صلت وقدماها مكشوفة؟ إذا صلت المرأة وقد كشفت قدميها فليس لها صلاة، لأنه يجب عليها أن تستر من قدمها إلى رأسها، إن الله لا يقبل صلاة حائض بلا خمار، يعني إذا بلغت سن الحيض. وقد جاء في الحديث أن المرأة تلبس من الثياب السابغ حتى تجر في الأرض شبرا. قالت إحدى زوجاته: يا رسول الله، إذا تنكشف قدماها، يعني إذا تحركت، قال: تجر ذراعا، يعني نصف المتر. فالواجب أن المرأة تصلي بثوب ساتر، إما شرشف، وأن ثياب طويلة تزيد وتنزل في الأرض مع ستر رأسها بالخمار، هذا الواجب على المرأة. أما الرجل فإن الستر الواجب من السرة إلى الركبة، لكن من الأكمل والواجب إذا استطاع أن يستر أيضا الكتفين. لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. قال السائل: أحسن الله عليكم، هل إذا اشترى قيمة الهدي من المدينة هل عليه شيء أم لابد أن يشريه من مكة؟ إذا ساق الهدي، اشترى الهدي، قيمة الهدي اشتراه، يعني إذا دفع، قصده نعم، إذا دفع قيمة الهدي بالمدينة، نعم نعم، للمكتب الموجود بالمدينة، كل سواء إن دفع في المدينة أو في مكة، لا يعتبر سائقا للهدي. يسوق الهدي الذي يأخذ الهدي معه، يأخذ خروف ولا جمل ولا يذهب به إلى مكة. أما كونك سجلت اسمك وأعطيت القيمة للمكتب، هذا ما يقال أنك سقت الهدي، يعني أنت مخير بين أن تكون متمتع أو مفرد أو قارن، فدفعك للثمن وتسجيلك بالمكتب لا يقال لك أنك سقت الهدي. قول أحسن الله يكون. قول السائل: هل إذا انتهى المعتمتع من عمرته هل له أن يأتي أهله قبل يوم التروية؟ إذا انتهى من العمرة، إذا انتهى من العمرة المتمتع، طاف وسعى وقصر من رأسه، فقد حل التحلل الكامل، وزوجته مثله إذا كانت أيضا طافت وسعت وقصرت فقد حلوا، يحل لهم ما كان يحل لهم في بيتهم، كأنهم في بيتهم، لأن الصحابة لما قال أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا قالوا: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. قالوا: نخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر، يعني كأنهم تعجبوا من ذلك وكأنه صعب عليهم. قال: لولا أني سقت الهدي لا حللت معكم، يعني وصرت مثلكم، لكنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي مثل عليه الصلاة والسلام ما تحللوا. فالمتمتع أبدا إلا طاف وسعى وقصر كأنه في بيته، يفعل ما يحل له، زوجة مثله لا بد أن تكون متمتعة، وإلا فلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.